هو الشيخ احمد طبعا سمعت الناس كانت داهم سيطرة على شوية كانوا يقولوا ايه ما تخرج معنا بطريقنا ولا ما انتش خارج في السبيل يا جماعة ده كل يوم بخرج في السبيل ده قالوا لا انت بطريقنا خلف ايامك كل شهر 40 يوم في السنة مش عارف في العمر كم ولو كنت تروح معنا باكستان ولو كنت تروح احنا نشكر فيهم الاله النشاط لكن نقول لهم لابد من التعلم لسنا بارك الله فيكم من الناس لسنا بارك الله فيكم من الناس الذين يجحدون الخير مع الاخرين معنا هذا حرام لا يجوز ظلم عين نحن نقول لهم عندهم نشاط صحيح عندهم حماس وعندهم رقة وعندهم عندهم خير كثير لكن ينبغي أن يدخلوا البيت من دبه لا بد من التعلم وأي عقيدة صحيحة عندهم فقد أخذوها من السلف ومن طريق السلفين وأي عبادة عندهم صحيحة أي عبادة عندهم صحيحة فقد عرفوها من طريقة محدثين وكم كان الشيخ الألباني يناقش هؤلاء الشيخ الألباني ما مات إلا وقد ناقش كل الطوائف رحمة الله عليه حتى ناقش من يدعي النبوة يعني من يدعي النبوة يأتيه فجاءه رجل مرة وقال له أنا بدي قال له أنت بقى خبرني أنت نبي ولا رسول عشان أعرف أول حاجة أول من ناقش كنت من أعرف أنا عايز حد يجي أصبر منك أنت نبي ولا رسول؟ قال له الدنيا نبي قال أهون من رسولك وأخذ الشيخ الألباني يقيم عليه عرف الشيخ الألباني أن الرجل ده قبله في الأخير عقلي تعبان زي واحد يقول ما عنده عقل يقول لك أنا المهدي المنتظر أنت المهدي المنتظر في إيران ها؟ كانوا فاتوا من الأخير أيوه يقول لك أنا المهدي المنتظر واحد يقول لك أنا المهدي المنتظر واحد ثاني يقول لك أنا نبي مش هذا الكلام نسأل الله العفو والعافية فبارك الله فيكم لا شك ولا ريب أن الخروج والارتحال لطلب العلم هو من الجهات السبيلية بعض الناس يظن أن الجهات السبيلية لازم يكون بالرشاش والمدفع كنا نكلم بعض هؤلاء الحماسيين الحماس الفائر وكلها تعرفوا بالعلم نحن كنا ندرس في كتاب فتح الباري شرح سعيد البخاري فكان يتهكم بنا فيقول هذا زمان ليس زمان فتح الباري هذا زمان فتح الآلي شو الذكر لا هو أصلا الجهاد إن كان من غير علم فليس بفهم لو أنت تكون على علم بصيرا تقتل من نبني من القاتل تعرف على بينة بصيرة أي جهاد مسلح بغير علم فهو فساد ليس بجهاد وهذا أمر مشاهد مرئي ملاحظ الله المستعان طبعا كما قلت واحد هو كثير من الإخوة يقول لك أبو دواد بيدخل كده في مواضيع أصلا من المواضيع مهمة بيطرق باب شوف احنا بنتكلم فيه وابو دواد دخلنا في باب ثاني يا أخي بارك الله فيك ما تدري إلا المصلحة ما تدري ثم قلت له واحد كان بيقول لي أنا هجي لك بس تدرسني نحو بس ما تودينيش هنا ولا هنا وخايف وأقول له أنا أعمله غسيل مخ يا شيخ اتق الله فأنا متعامل راح أدرس النحو وفي وسط الباب الفعل المفعول أجيب له العقيد غلط فجأة جبتها هنا قلت له لازم تشربها ما أنت جاي ليه فالمهم بيلعبوا علينا الآخرين أصحاب المناجم الخارج يجي يقول أنا درست التجويد يقول حاضر مبسوط بقى درست التجويد ومخارج الصفات وما إلى ذلك ها ويجيب لك قماشي واحدة كده إبر طب ما أنت بيه بتضرني أنت مش عايز بقى أدخل مع فترة الصحيح ومناجم صحيح أنت بتلطمني في إبر ولا ماشي وإبرتين وثلاثة وعشرة طب ما أنا كنت أذكى منك طب ممكن واحد يقول لك انا هدرسك الانجليزي ما تتصورش بقى اني هجيب لك العقيده الفاسده وهو بيدرسك الانجليزي ما تتصورش ويجيب لك فعلا فجزاكم الله خيرا الاحبه الاولاد على رسائل تمر بنا في الساحه ما فيها ما في مانع العبرة الفائدة، القصد الفائدة. احنا جلسنا المرة قصد الفائدة، سواء احنا بنقرأ في الفقه، سواء في المنهج، سواء في المعتقد، سواء في اللغة العربية، سواء في الحديث، سواء في الأصول، سواء لا أي من القصد الفائدة. طيب الآن بارك الله فيكم يقول طيب ولا تأتني بعظم ولا روح، نرجع قليلا. طيب وزاد في باب المبعث إنهما من طعام الجنة، وعند مسلم من حديث ابن مسعود، وعند أبي داود الدارقطني والنسائي والحاكم من حديث أخرجه البيهقي مطولا، وعند الطبراني من حديث الزبير بسند ضعيف، وعند أحمد بإسناد واحد من حديث سهل بن حنين، وعند أبي داود النسائي من حديث رويفع، وعند الدارقطني عن رجل من الصحابة، وفي الحديثين دليل على وجوب اجتناب العظم والرغف وعدم الاجتزاء بهما. كلمة عدم الاجتزاء بهما هذه فيها محل النظر كما قلت لكم على قولين، مذهب الشوكاني هو هذا. أما المذهب الصحيح أن لو أزالت عين الخبث فقد أجزأ، لكن مع مخالفة السنة والتكلم به. قوله إنهما لا يطهران يرد قول أبي حنيفة الذي أسلفناه أنه يجزئ بهما. قيل والعلة في النهي عن العظم اللزوج المصاحبة له الذي لا يكاد يتماسك معه، وقيل عدم خلوه في الغالب عن الجسوم. لا افرض ان عظم مثلا عظم يابس ناشف له فتره، افرض انه مش هي لن يستجمر بالوجه العريض للعظم، لان الوجه العريض للعظم ابلس. لو جاء الطرف منه خشن وأزال عينه لا بأس. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يطهران يعني في الغالب، مش معناه دائما دائما دائما. طيب وقيل خلوه في الغالب عن الجسوم، الجسوم اللي هي بقى جسوم الشيخ رمضان الله أعلم، من قال الله أعلم فقد أفتى. هاي الله عبد الرحمن جسم الدوبه ها ايوه الدوبه بتاع الله بمعنى ايوه الجسم. وقيل لكونه طعام الجن، وهذا هو المتعين يورد النص به فيلحق به سائر المطعومات. واما الرفض فعلة النهي عنه النجاسة، في فرق بين البعض والرفض. الرغف يقول للدواء من الحمير من البغال من الخيول ذوات الحافر. طيب وهذا هو المتعين لورود النص به فيلحق به سائر المطعومات. واما الرغف فعله النهي عنه النجاسه، والنجاسه لا تزال في مثلها. الباب الرابع عشر باب النهي أن يستنجي بمطعوم أو بما له حرمة. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني داعي جني فذهبت معه فقرأت عليه القرآن، قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوا الزاد، فقال لكم كل عظم ذكر رسول الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة على كل دواب بكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. قال الحديث رواه أيضا أبو داود والدارقطني والنسائي والحاكم وفي الباب عن الزبير بن عوام، رواه الطبراني بسند ضعيف، وعن سلمان وهو مسلم، وعن جابر عند مسلم وغيره كما سلف. وقد ورد في الباب احاديث متعدده مصرحه بالنهي عن العظم والرغف، قد ذكرنا بعض طرقها في الحديث الذي قيل الذي قبلها. ورواه ايضا ابو عبد الله الحاكم في دلائل النبوه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليله الجن اولئك الجن النصيبين جاؤوني فسالوني الزاد فمتعتهم بالعظم والرغف. قال وما يغني عنهم ذلك يا رسول الله؟ قال إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخير. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وإن كنا لا نربي عيوننا معنا إخوة ولا يجدون روثا إلا وجدوا فيه حبه ها الذي كان يوم أكل فلا يستنجي أحدكم بعظم ولا بروث نصدق بذلك والله ولا نبتغيه. قال طيب وفي رواية أبي داود عن عبد الله بن الصامت قال قدم وفد الجن على النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إنها أمتك ألا يستنجوا بعظم أو روثة أو حامئة عندكم حامئة؟ لا حمم سنت فإن الله تعالى أنا مش عندي حمأة بس حمم حمام الحاء وفتح الميمين والحمم الفحم ومحرق من الخشب والأبل ومحرق من الخشب ما شاء الله. فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزق الحمم عرفت الوالد الفحم الأسد سمى حمم خشب المحرق. فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزق. قال أنا أدرك الناس يكتبون بالفحم بدل التباشير وما ذلك يكون على لوحة أبيض ينفع ويمسحون ويحفظوا الآيات على نفس النمط على اللوحة وعم اللوحة يكون ينفع كان في تصرف. وأدركت الناس في المعتقد كانوا لا معهم فحم ولا تباشير ولا أقلام ويأخذون أنابيب البنسلين مرهم البنسلين يقطعون من أسفل ويكتبون بالطرف رصاص زي القلم الرصاص تماما ويحفظوا القرآن على هذا منه. البول البنسلين يأخذونه من مستشفى السجن الذي الأعين وما إلى ذلك المراهم أنبولات المراهم في أسفلها في ذيلها مطوي وكذا يفكونه ويكتبون بها على الزبرة فكلون صفحة المصحف كانوا ينقلوها من زنجان لزنجان صفحة مصحف كده ويردوها تاني وبعد واحد حفظهم عبر فتحات الأبواب العنبر كله هم يردون وراها عشرات بعشرات حفظوا القرآن على هذا الدنيا. الله الحمم الحمم هي بقى الفحم فعلا كنا في بلاد اليمن يقولوا الحمر يعني الفحم عندهم عبارات فعلا جميلة دقيقة علمية عربية كنا نقول لهم بطاطين يقول لا يا أستاذ مش بطانية جمع مؤنث سالم البطانية مفردة وتجمع المؤنث السالم بطانية انت عملتها جمع تكسير ها وكانوا يقولوا انتوا ايها المصريون يعني تقولون للكلب يا شيخ قلنا الزيبه قولوا لي كلام نجم قالوا لما يبين بحلو يقولوا الكلب ما فيش يا شيخ روح يا شيخ تقول للكلب يا شيخ شو ازاي عندهم قوه ملاحظه فهذه فعلا موجوده الله المستعان. ولكن ينبغي الانسان يتامل في كلماته هنا يعني ممكن يتوارث الإنسان كلمات حسب البيئة والجين اللي هو فيه وهو مش مدمج. أما أقول اسكت يا شيخ هش يا شيخ دي كبيرة عظيمة جزاك الله خير بارك الله فيك. طيب يقول في الحمأة هذه أو الحممة خلينا نستوقف على لأن النسخة دي خطة صغير جدا وابتكار. طيب بارك الله فيك لا إله إلا الله. إلى الآن لم أهتدي إليه لكنها تأتي إن شاء الله.